بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال رحمه الله تعالى: باب المكاتب. الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته، إذا ابتغاه العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها، لقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ويجعل المال عليه أنجما فمتى أداها عتق ويعطى مما كتب عليه الربع، لقول الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال علي رضي الله عنه: هو الربع، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم إلا أنه يملك البيع والشراء والسفر وكل ما فيه مصلحة ماله، وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسدي إلا بإذن سيده، وليس لسيده استخدامه ولا أخذ شيء من ماله، ومتى أخذ منه شيئا أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته، ويجري الربا بينهما. قف عند هذا عشان نشرح ثم نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد. هذا الباب تابع لأبواب العتق، وذكرنا لكم في الدرس الماضي في أوله أنواع العبيد. هذا نوع من أنواع العبيد أو الرقيق، وهو المكاتب. المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده بطريق الكتابة، بحيث إنه يدفع له أقساطا، وهو التي سماها المؤلف أنجما، مأخوذ من التنجيم، والتنجيم المقصود به النجوم، سميت الأقساط نجوما تشبيها لها بالنجوم لأنها مفرقة. فيدفع له مثلا كل سنة أوقية من ذهب، أو كل شهر 1000 ريال، أو كل 6 أشهر، بحسب الاتفاق بينهما، جزاك الله خير. وفي حديث بريرة أنها اشترت نفسها من سادتها ب9 أواق في كل سنة أوقية، يعني 9 سنوات، وهي تقسط عليهم قيمة نفسها، لكن عائشة اشترتها فآتقتها. وقد يستمر التنجيم هذا 15-20 سنة أو أقل أو أكثر، بحسب الاتفاق بينهما، لكن يستفيد هذا العبد الرق في النهاية، ويستفيد في أثناء الفترة أنه يعمل ويشتغل لنفسه وخلاص، مثل الحر، ما عاد لسيده أي سلطان عليه ما دام يسدد الأقساط التي عليه، وما زاد من المال فهو له. فلو كان اشترى نفسه من سيده على أن يدفع له في كل شهر 1000 ريال مثلا، طبعا هذا كله مو موجود الآن، لكن نحن نقرأ هذه الكتب لنفهم كلام أهل العلم، وإلا ما عاد في رق الآن. فيدفع له مثلا كل شهر 1000 ريال، العبد هذا صار يحصل في الشهر 3000، فيدفع 1000 لسيده ويبقى 2000 ايش له، ملك له، يتصرف فيها كما يشاء في حدود القواعد التي ذكرها أهل العلم، يعني ذكروا أشياء سنذكرها بعد إن شاء الله تعالى إذا ذكرها المؤلف. هذا معنى الكتابة. إذن الكتابة هي أن يشتري العبد، سواء كان رجلا أو امرأة، ذكرا يعني أم أنثى، نفسه من سيده بمال يدفع له منجما أو مقسطا على أقساط محددة معلومة. لماذا سميت كتابة؟ ذكر في ذلك أكثر من سبب. السبب الأول، سميت الكتابة كتابة لأنه يكتب بين العبد وبين سيده عقدا بهذا العتق، فلا بد من كتابته حتى يكون فيه ضمان لحق الاثنين، فسميت كتابة لأنها تكتب. وقي سميت كتابة من الكتب. ما هو الكتب؟ الجمع والضم، ومنه سمي الكتاب كتابا لأنه يجمع الأبواب والفصول، وسمي المكتوب مكتوبا لأنه يجمع الكلمات والحروف، وسميت الكتيبة كتيبة لأنها تجمع الجنود، وهكذا. فالكتب هو الجمع والضم، فلأنه تجمع عليه هذه الأقساط وتضم أو يضم بعضها إلى بعض سمي كتابة. وذكر ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شيئا ما رأيت أحدا ذكره، وقد يكون ذكره آخرون لكنه غير مشهور، قال لعلها أيضا من الكتب وهو الإيجاب. ومنه قوله تعالى كتب عليكم الصيام. يقول سميت الكتابة كتابة لأن السيد أوجب على نفسه عتق هذا العبد إذا أدى ما عليه، والعبد أوجب على نفسه أن يؤدي لسيده الأقساط التي ألزم نفسه بها، لأنه غير ملزم بها في الأصل، لكن لأنه ألزم نفسه بها سميت كتابة لأنها أصبحت لازمة لهما. هذه ثلاثة أسباب قيلت في تسمية الكتابة. وأصل الكتابة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وأما السنة فأحاديث عديدة، أشهر أحاديث بريرة أنها كاتبت أهلها على 9 أواقٍ، وهو حديث متفق على صحته. وقد أجمع العلماء على مشروعية الكتابة، وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم رحمنا الله وإياهم. قال في مغني المحتاج، من صاحب مغني المحتاج؟ في أي مذهب؟ طيب الشافعية. الشربيني، قال الشربيني في مغني المحتاج كانت أكثر مكاسب الصحابة من الكتابة، هكذا ذكر والله أعلم، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكاتبون من يوم يطلب العبد من سيد الكتابة لا يترددون، وهم كانوا أهل جهاد، فكان عندهم إيش؟ عبيد ورقيق كثير، فكلما طلب أحد من عبيدهم أو جواريهم الكتابة أعطوه، حتى إن عمر رضي الله عنه ضرب أنس بالدرة لما رفض كتابة عبد من عبيده، راح يشتكي إلى عمر بن الخطاب فعلاه بالدرة فكاتبه أنس رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف رحمنا الله وإياه إذا ابتغاها العبد، يعني إذا طلبها العبد، وظاهر هذا أنه إذا لم يطلبها العبد لا يقول له السيد كاتب نفسك، لكن لو قال له جائز، لكن على سبيل الاستحباب على قول الجمهور أو على سبيل الوجوب على قول بعض العلماء لا تكون إلا بمطالبة العبد، بقوله تعالى والذين يبتغون، يعني يطلبون الكتاب، والذين يبتغون الكتاب يعني يطلبونه من أسيادهم. قال المكتسب الصدوق، العبد هنا طبعا يدخل فيه الرجل والأنثى، أو الرجل والمرأة والذكر والأنثى. قال المكتسب الصدوق، هذان كم وصف؟ وصفان. قال العلماء لا تتأكد الكتابة إلا إذا اجتمع فيه وصف الخيرية لقوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا، ثم اختلفوا في هذه الخيرية. فالمشهور في مذهب الإمام أحمد أنها أن الخيرية هي مجتمع، أن من كان فيه الخيرية هو مجتمع فيه أمران أو ضابطان. الأول أن يكون قادرا على الاكتساب فلا يكون عالة على الناس، يكاتبه سيده محيش حد الناس، لا، يكون عنده قدرة على الكسب. والثاني أن يكون صادقا حتى يفي بالوعد، لأنه قد يذهب ويهرب ويأبق من سيده، فلا بد أن يكون صادقا وقادرا على الوفاء. وذكر صاحب المغني وغيره عن الإمام أحمد أيضا أنه يكون صالحا في نفسه، وهكذا ذكر غير واحد من الفقهاء الحنابلة والشافعية. والمراد بالصلاح هنا والله أعلم ليس مطلق الصلاح، يعني ليس أن يكون من أهل التقوى ولا بد، لكن المراد أنه لا يكون إذا ترك من أهل الفسق، فلا ينبغي ولا يجوز للسيد أن يكاتب عبده إذا كان لو كاتبه فجر وسرق، أو الأمة إذا كاتبها فجرت وزنت وصارت كل ليلة في بيت داعرة، هذا لا يجوز له أن يكاتبه، ولا بد أن يشترط هذا الشرط، وهو داخل في قوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا، بل هو أولى بالدخول من غيره. فإذا نقول الخير المراد به في الآية ما جمع ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يكون عنده قوة وقدرة على الكسب، الأمر الثاني أن يكون أمينا صادقا قادرا على الوفاء، ما يكون كذاب متلاعب، والأمر الثالث أن لا يكون إذا كاتبه فسق وفجر، بل يكون فيه نوع من الصلاح يمنعه من الفجور والفسوق والتلاعب. هذه ثلاثة ضوابط هي المرادة، والله أعلم، بقول الله جل وعلا إن علمتم فيهم خيرا. واختلفوا في العبد الذي لا خير فيه، يعني أو ما طلب، يعني هل يكره الذي لا خير فيه، عفوا الذي لا خير، هل يكره مكاتبته، تكره كما هو مذهب الحنابلة، أو لا تكره كما هو مذهب الشافعية؟ قولا، والكراهية تحتاج إلى دليل، فالقول بالجواز أوجه، القول بالجواز أوجه إلا في حالة إيش؟ الفجور، فهذا بحسب الفجور المظنون، قد يكون حراما وقد يكون مكروها فبحسبه. فلو كان يسرق ولا تزني هذا نقول حرام، لا تكاتبه، هذا ما في خير، خله يرتكز عندك يصير رجال. طيب، قال: ويجعل المال عليه منجما، يعني مقسطا على أقساط، سمى النجوم، سميت الأقساط نجوما تشبيها لها بالنجوم، ومنه قول العلماء نزل القرآن منجما. ايش معنى منجما؟ يعني مفرقا، قيل له ذلك تشبيها له بتفرق ايش؟ النجوم في السماء. والمقصود هنا أن يكون مقسطا. وظاهر الكلام أنه لا بد أن يكون منجما، يعني التنجيم شرط في المكاتبة، وظاهره أيضا أن يكون أكثر من نجم، يعني نجمان فأكثر، والعلماء يختلفون في هذا، فقيل يكفي نجم واحد، وقيل لا بد من نجمين، وقيل لا بد من ثلاثة فأكثر، والراجح أنه يكفي نجما واحدا، وكلما زادت النجوم كان أخف على العبد، لأنه يقل عليه إيش المبلغ ولا يعجز عن السداد. لكن لو كان نجم أو نجمين وكل نجم مبلغه كبير ما يستطيع أن يسدد، فبالتالي ما الذي يحصل؟ يعجز، وإذا عجز رجع إلى العبودية، وهذا يسمونه التعجيز. يقال عجز العبد أو عجز العبد نفسه أو عجز عن السداد أو عجزه سيده، هذا مصطلح التعجيز عند الفقهاء، أن يعجز العبد عن سداد الديون عن النجوم التي عليه. واختلفوا، ولعل يأتي، متى يقال عجز العبد ومتى يعجزه سيده ويرده للعبودية ويفسخ المكاتبة. قيل إذا ترك القسط الأول، النجم الأول، وقيل إذا ترك الثاني، قولان للفقهاء. قال: فما أتى أداها عتق، يعني أنه يعتق بمجرد السداد للقسط الأخير، فلا يحتاج إلى عتق جديد، يعتق تماتيه خلاص، لأنه عتقه بالكتابة، فما يحتاجه الأعتقني الآن، بمجرد أعطاه القسط الأخير انتهى عتق تماتيه مباشرة. ولا يحتاج أيضا إلى حكم حاكم، لا يحتاج، خلاص يعتق مباشرة. قال: ويعطى مما كتب عليه الربع. المذهب على أنه يجب إعطاء المكاتب ربع المكاتبة، ربع المكاتبة، يعني عليه 4000 تعطيه أنت كم؟ 1000. ثم قالوا: أنت مخير في هذا الإعطاء، فإما أن تسقط وإما أن تقبض وتعطي. ولهذا قال بعض العلماء: متى سدد 3/4 الكتابة عتق، بناء على وجوب إيش؟ الربع، كما هو مذهب الحنابلة. ثم اختلفوا أيضا متى يعطيه الربع، فقال بعضهم يعطيه مع أول قسط، وقال بعضهم يعطيه مع آخر قسط، والشرع وسع في هذا على كل حال. والراجح أن إعطاءه مستحب لا يجب، وأن تحديده بالربع لا يجب ولا يلزم، وإنما ينبغي أن يعطيه شيئا مناسبا من غير تحديد، لأن الله عز وجل قد أطلق الإعطاء، قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. بل بعض العلماء يفسر الإيتاء بأن يعطوا من الزكاة، والراجح أنه يدخل فيها 3 أنواع من الإعطاء: إعطاء السيد، وإعطاء عموم الناس له يساعدونه، وإعطاؤه من الزكاة المفروضة، وهو صنف من أصناف أهل الزكاة، كما قال تعالى: وفي الرقاب. أكثر المفسرين والفقهاء على أن المقصود بالرقاب هنا المكاتبين، وقيل أنها تشمل المكاتب وغيره، وهو الراجح. وأما قول علي رضي الله عنه والربع، فالراجح أنه موقوف على علي رضي الله عنه من قوله، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا لكنه لا يثبت، أسانيده ضعيفة ومتنه منكر. والصواب كما رواه النسائي وغيره ورجح البيهقي وغيره الموقوف على علي، ولا شك في هذا أن الصواب وقفه على علي رضي الله عنه. قال: والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني أنه لا يعتق حتى يقضي ما عليه، حتى يقضي ما عليه، خلافا لمن قال إنه يعتق من أول نجم يدفعه، أو إذا بقي عليه الربع، أو إذا بقي عليه النصف، وقالوا يكون بعد ذلك غريما من الغرماء، كأنه فقط عليه إيش؟ دين، مثل أي حر عليه دين. والراجح وهو مذهب الجمهور أنه عبد ما بقي عليه درهم، لكن يسن لمولاه أنه إذا بقي عليه شيء الربع أو العشر أو أقل أو أكثر أن يقول عفوت عن الباقي وضعت عنك الباقي فأنت حر خلاص، ويكون حرا بذلك. ومقتضى كونه عبدا أن يكون له أحكام العبيد، وهذا هو الصحيح، يكون له أحكام العبيد في الجملة. ولذلك قال المؤلف رحمنا الله وإياه، بدأ يفصل هذه الجملة، قال لكنه يملك أن يبيع ويشتري، وهذا بالاتفاق، ولا ما فائدة المكاتبة، ولا كيف يحصل مال الكتابة، وله أن يسافر، يعني يسافر في طلب الرزق، وله أن يعمل كل ما فيه مصلحة ماله، وهذا واضح. لكن ليس له التبرع، ليس له إيش؟ أن يتبرع. لماذا؟ لأنه عبد، والعبد لا يتبرع من غير إذن سيده، لكن لو أذن له سيده بالتبرع جاز. ولا له أن يتزوج، لأن الزواج يحتاج إلى مال ويحتاج إلى نفقة، وهذه مضرة بسيده، فلذلك لا يجوز أن يتزوج إلا بإذن سيده، فإن أذن له جاز. ولا التسري، ما يروح يشتري جارية، لأن الجارية تبي لها فلوس وتبي لها نفقة وتشغله عن البيع والشراء والتجارة، يمكن يدلي طول وقته يرقد في عندها الجارية، ولا يروح يدفع أقساط ولا شيء، وآخر ما به ما استفدنا من هذا العبد. ولذلك قالوا لا يتسرى إلا بإذن سيده. قال وليس لسيده استخدامه، يعني ليس لسيده سلطان عليه خلاص يطلقه، ما له أن يقول تعال اشتغل عندي، تعال اخدمني، تعال ود لي، تعال جب لي، لا خلاص. يعني مقتضى عقد الكتابة أن يسرحه ليعمل ما فيه عتقه، وليس له أن يأخذ شيئا من ماله. لماذا؟ لأنه بمقتضى عقد الكتابة صار يتملك مكاسبه لنفسه، فلذلك ليس لسيده أن يأخذ منه شيئا غير ما بينه وبينه من المكاتبة، وهذا مقتضى الوفاء بالعقد، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالعقد الذي بيني وبينك أن أخذ منك 1000 ريال مثلا في الشهر، فهل يجوز أن يأخذ 1500 أو 2000 أو أقل؟ لا يجوز. قال ومتى أخذ منه شيئا عليه رده أو قيمته أو مثله بحسب ما هو معروف في باب الضمان، أو جنى عليه فعليه الضمان وعليه الغرامة، جنى عليه في نفسه ولا جنى عليه في يده ولا في رجله ولا في ماله ولا، فعليه غرامته لأنه مستقل بنفسه. طيب، أحد عند السؤال في الكلام الذي مضى يسأل قبل أن نشرع في الذي يليه، أحد عند السؤال؟ تفضل، أعطوه الميكروفون، أعطوه الميكروفون، أي واحد يتكلم عندكم الميكروفون هنا وعندكم الميكروفون هنا، تفضل. نعم صحيح صحيح. نعم، حد عند الشيء؟ اقرأ. قال ويجزي بباب وما كأجانب لأنه لا بأس أن يعجل لسيده ويضع عنه بعض كتابته، وليس له وطء مكاتبته ولا بنتها ولا جاريتها، فإن فعل فعليه مهر مثلها، وإن ولدت منه صارت أم ولد، فإن أدت عتقت، وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت وما في يدها لها إلا أن تكون قد عجزت، ويجوز بيع المكاتب، لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون في يد مشتريه مبقا على ما بقي من كتابته، فإن أدى عتقا وولاؤه لمشتريه، وإن عجز فهو عبد، وإن اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني، فإن جهل الأول منهما بطل البيعان، وإن مات المكاتب بطلت الكتابة، وإن مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدي إلى الورثة، وولاؤه لمكاتبه والكتاب وولاؤه لمكاتبه لمكاتبه أحسن الله إليك، والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسخها، وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه، وإذا جنى المكاتب بدأ بجنايته، وإن اختلف هو وسيده في الكتابة أو عوضها أو التدبير أو الاستيلاد فالقول قول السيد مع يمينه. نعم، يقول: ويجري بينه وبين سيده الربا كالأجانب، بخلاف العبد اللي هو عبد غير مكاتب ليس بينه وبين سيده ربا، لأنه هو مال سيده وماله أيضا لسيده، أما هذا فلأنه صار له ذمة مستقلة فصار مثل أي إنسان آخر، ما يجوز إيش أنه يكون بينه وبين سيده الربا، لأن الربا الأصل فيه أنه حرام. قال: إلا في صورة واحدة وهي مسألة ضع وتعجل، تعرفون هذه المسألة ولا نشرحها؟ أو تسمى مسألة الحطيطة، استثناها الحنابلة وإن كانت عندهم من الربا، فهم لا يجيزون مسألة الحطيطة أو مسألة ضع وتعجل، والقول الثاني أن أصلا الحطيطة جائزة أو مسألة ضع وتعجل جائزة، وهذا هو الراجح أنها جائزة لأنها ليست ربا إنما هي عكس الربا. وصورة ضع وتعجل أن تكون تطلب فلانا مالا إلى أجل، يعني أطلبك يا شيخ حمد مثلا 10,000 ريال مؤجلة إلى سنة لا تحل إلا بعد سنة، أنا مثلا عبد الرحمن احتجت فلوس أبغى 8,000 احتاج لها، جيت الحمد وقلت له: شرايك يا حمد قدم لي الدين واطرح عنك 2,000 ريال عطني 8 وسامحك 2,000 بعد مثلا 6 أشهر وباقي 6 أشهر على الوقت، قلت كويس طيحني خذ هاي 8,000 ضع من الدين وتعجل في السداد، هذا معنى رأى. أو الحطيطة لأنه يحط عنه إيش من الدين، بدل ما كان 10 نقصه إلى، هذه الصحيح أنها جائزة لكن عند الحنابلة لا تجوز يعتبرونها من الربا، فهم يستثنونها والحقيقة أنها مستثنات على كل حال. ولماذا استثنوها ما لنا الآن في وأنا ذكرت في الحواشي التي كتبتها يعني عدة أسباب وهم ذكروا عدة أسباب أيضا. قال: وليس له وطء مكاتبته، يعني لو كاتب الجارية على أن تعتق بعد سنة أو سنتين يقول لا يجوز أن يطعها، لأن أصبحت شبه مستقلة، ولأنه ما عاد يملك منفعتها مثل خدمتها وكذا، فكذلك ما يمنع منفعة البضع حقها ما يملكه، فلذلك لا يجوز أن يطعها، ولا يجوز أن يطع بنتها، المراد ببنتها التي تتبعها في الكتابة، فإن كانت بنتها لا تتبعها فهي جاريته، فلذلك هذه العبارة مجملة إنما أرادوا هذا. من هي الجارية التي تتبع أمها في الكتابة؟ قالوا: هي التي كاتبت على نفسها وهي حامل بها أو حملت بها بعد الكتابة، أما إذا كانت قد ولدتها قبل الكتابة فهذه لا تتبع أمها، هذه أمة مستقلة، لكن إذا كانت حامل وكاتبت أثناء الحمل أو كاتبت بعد الحمل وولدت وهي مكاتبة، قالوا فحملها كيدها ورجلها، فهو جزء منها فيكون مكاتبا معها، وهذا صحيح، هذا صحيح. لكن إذا كانت مولودة قبل الكتابة هذه جارية مستقلة، هذه لسيدها. ولا جاريتها كذلك إذا كانت لها جارية اشترت هي بعد أن صارت مكاتبة اشترت جارية، أو العبد اشترى جارية، ليس للسيد أن يطأ جارية عبده ولا جارية أمته، لأن هذا صار لها مالك آخر، ليست ملكا له الآن، هي ملك لعبده، والعبد صار له ملك مستقل الآن، فذلك لا يجوز أن يطأها. قال فإن فعل، يعني وطأ جاريته، فعليه مهر مثلها، يعني وليس عليه الحد، وصارت أم ولد لأنها هي جارية في الحقيقة، عنده شبهة في هذا، لكنه حرام وهو آثم، ولذلك عليه مهر المثل. قال فإن أدت عتقت، يعني هذه اللي صارت أم ولد إن أدت إلى سيدها الأنجم الأقساط عتقت لأدائها. طيب فإن لم تؤدي حتى مات السيد شو تصير؟ تعتق أيضا لأنها أم ولد، تعتق لأنه، فهي تعتق بأحد السببين، بأحد السببين، أيهما جاء قبل الثاني عتقت به. قال وما في يدها لها، يعني إن كانت مكاتبة معها دراهم فهذه الدراهم والأموال هي لها، إلا أن تكون قد عجزت في حياة سيدها فرجعت إلى الرق، فمالها الذي بيدها لسيدها في حياتها ولورثته بعد وفاة السيد، لكنها تعتق على كل حال لأنها صارت أم ولد، صارت أم ولد. ويجوز بيع المكاتب، المكاتب يجوز بيعه على الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر شراء عائشة، بل أمر عائشة أن تشتري إيش؟ بريرة، وهي كانت مكاتبة. والمسألة فيها أربعة أقوال للفقهاء، لكن الراجح الجواز، سواء أرادت عتقها مباشرة أو أنها تستمر مع السيد الثاني، وهذا لا بد أن يكون، يعني إذا اشتراها سيد آخر أو اشترى العبد سيد آخر فيبقى العبد على مكاتبته الأولى، فيكاتب ويكمل النجوم الباقية للسيد الجديد، فإذا أتمها عتق، وإن عجز صار عبدا له، رجع عبدا لسيده الجديد، وولاؤه للسيد الجديد أيضا، وهذا هو الذي يستفيده السيد الجديد، ويستفيد الأقساط الذي يعطيه إياه، ويستفيد أنه إذا عجز رجع عبدا له. قال وإن اشترى المكاتبان، يعني يجوز للمكاتب أن يشتري مكاتبا آخر، لأنه له حرية البيع والشراء، وحكم حكم المكاتب مع سيده، لو لم يكن السيد مكاتبا ماشي، بعضها طلاسم شوي لكن ما هي مشكلة، نتعداها إن شاء الله. قال وبطل شراء الثاني، لأن الثاني صار عبدا للأول، فهل يشتري العبد سيده؟ جواب لا، يكون شراءه لاغي. قال فإن جهل الأول منهما بطل البيعان، لأنه ليس هناك طريقة للتصحيح، فيبطل الأول والثاني، كما لو عقد رجلان على امرأة فلا يدرى أيهما أول، بطل العقد على الاثنين. وإن مات المكاتب بطلت كتابته، نعم، لأنه خلاص انتهت المكاتبة وعاد ماله لسيده، يعني ما فيه موضع للكتابة الآن ولا في موضع للعتق. قال وإن مات السيد قبله فهو على كتابته مع الورثة يكمل أداء الدين للورثة حتى يعتق. وولاؤه لمكاتبه، يعني ولاء المكاتب لمن كاتبه، سواء كان السيد الأول أو كان السيد الثاني اللي كمل معه الكتابة أو كان الورثة، على جميع الأحوال المكاتب الأخير له الولاء، والولاء يحرص عليه لأنه سبب من أسباب الإرث، سبب من أسباب الإرث. أسباب ميراث الوراثة ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء، هذا الولاء، ونسب ما بعدهن للميراث سبب. قال: والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسخها، يعني أنها لازم من الطرفين، لازمة على السيد فلا يجوز للسيد أن يفسخ، ولازمة للعبد فلا يجوز للعبد أن يفسخ، إلا أنها تنفسخ بالعجز، تنفسخ إيش؟ بالعجز، وتنفسخ بموت العبد أيضا. وقال بعض العلماء إنها واجبة من طرف السيد، جائزة من طرف المكاتب، وهذا محتمل وهذا محتمل. قال: وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيز، يعني إذا جاء القسط الأول وسدده، والقسط الثاني سدده، الثالث ما سدده، قال لسيده أن يعجزه، يقول خلاص عجزت فتعود إيش؟ عبدا. وله أن يصبر عليه، وله أن يصبر عليه حتى يؤديه، يجوز هذا يجوز هذا، له أن يعجزه. وقال بعض العلماء لا يعجزه إلا إيش؟ بالعجز عن الثاني، بالعجز عن الثاني. قال: وإن جنى المكاتب بدأ بجنى، يعني المكاتب إذا جنى أي جناية فيها مال فهي متعلقة برقبته، متعلقة إيش؟ برقبته، يعني بذاته، فيبدأ بالجناية المتعلقة برقبته قبل دين سيده. يعني لو أفسد سيارة شخص من الناس، أحرق سيارة فلان من الناس، من اللي يتولى السداد عن العبد؟ لا، ما هو سيد الضعيف، سيد ايش عليه منه؟ هذا عاقل، ما هو يعني عاقل وله ذمة. قالوا: الجناية عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجني أحد على أحد، ما في أحد يجني على أحد. وقال: لا تجني عليه ولا يجني عليك. فالجناية متعلقة به، لأنه هو الذي فعلها، وبما أنه لا يملك تتعلق إيش؟ بذاته، برقبته، يعني بقيمته. لكن المكاتب بما أنه يكتسب فتتعلق بكسبه، فيسدد من كسبه قبل أن يسدد النجوم لسيده، فإن فاض عنده شيء سدد لسيده، أو حتى ينتهي يسدد لسيده. وهذا يجعله يؤجل السداد إلى سيده حتى يؤدي إلى من جنى عليه. قال: اختلف هو سيده في الكتابة أو في عوضها أو التدوير أو السداد، فالقول قول السيد مع يمينه، لأن السيد هنا حقيقة هو الغارم، ولأنه في الأصل هو نوع من ماله، نوع من ماله. والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الباب. نعم، أحد عنده سؤال؟ تفضل افتح. وليك العبد غير المكاتب لو جنى على أحد كيف تستوفى الجناية منه؟ قالوا يخير السيد بين ثلاثة أمور: إما أن يسلم العبد إذا من جنى عليه قال خذه، وإما أن يفديه يسدده الغرامة، وإما أن يبيعه فيسدد من الثمن، مخير بين واحد من الثلاثة. واضح؟ الله أعلم هل يحمل إنها عادة أو على السيد. ها؟ عادة الجناية على السيد احتملها بشكل أو بآخر. لا، ما عادت، هي عادة إلى العبد في الحقيقة، لكن العبد اللي هو القن يتأثر بالسيدة، والعبد اللي هو المكاتب لا، عنده أمواله المستقلة بحسب الكاتب، والمبعض غير، وهكذا. تفضل. ارفع الميكروفون قربه. اختلف الجناية لها أحكام مستقلة ما لها علاقة بالاختلاف، هذه مسألة وهذه مسألة. فالجناية يعني إذا جنى أي شخص جنايته على من؟ على نفسه، حتى الصبي الصغير، يعني طفل عنده عمره سنتين إذا جنى راح كسر سيارة، جنت على من؟ عليه. لكن إن كان عنده مال سدد من ماله، وإن كان ليس عنده مال سدد عنه أبوه، لأنه هو المتولي لنفقته. واضح؟ ها؟ أي جنايته لا، على ذاته، على ذاته، لأنه يعقل. زين. ولذلك يقول العلماء رحمه الله وإياهم: جناية العبد لا تخلو من واحد من أربعة أحوال أو أمور، ترى ما نعيدها، أنا بقولها مرة واحدة، يعني اللي بيها يأخذها واللي ما بيها يتركها. إما أن تكون لاغية، وهذا في إبطال لحق الآخرين فلا تلغو، وإما أن تكون على سيده، قالوا فمن الظلم أن نحملها لسيده وهو ما جنى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجني أحد على أحد، وإما أن تكون في ذمة العبد، وذمة العبد ما ندري متى تجيب لنا دراهم، ذمة خاوية ما فيها، ما لها ذمة. قالوا والحال الرابع أن تكون في رقبته، يعني في ذاته. قال وهذا الذي لا بد منه. ثم إذا أثبتنا أنها في رقبته فسيده يخير فيه بين ثلاثة أمور: إما أن يدفع هذه الرقبة للمجني عليه، قال ها ما هو جنى عليك خذه، تبي تبيعه بعه، تبي تخليه لك عبد كيف، خلاص هو جنى. طبعا هذا إذا كانت الجناية بقدر قيمة العبد أو أكثر، أما إذا كانت أقل فإنه يبيعه، له الخيار الثاني أو الثالث. والخيار الثاني أن يفديه السيد من ماله الخاص، يعني يدفع الجناية، كم الجناية؟ طبعا لا يدفع الجناية كاملة، قالوا يدفع منها بقدر رقبة العبد، لأن يعني ما في أكثر من كذا. لو كانت الجناية بمئة ألف والعبد قيمته خمسين ألف، كم يدفع السيد؟ يدفع خمسين بس، والباقي يروح خلاص، يروح هدر، يروح هدر. ولا يتولاه بيت المال. والثالث أن يبيع العبد ويسدد الجناية من ثمنه. هذا ما يتعلق، هذا ملخص كلام الفقهاء في جناية العبد. لن تجدوه أظن ملخص بهذه الطريقة. بس عندك يا أبو محمد ها الله كريم فضلك حيا الله الشباب كيف الحال حياكم الله سم ها الكتابة الكتابة أنت تعرف معنى العبد؟ طيب خلاص العبد إذا صار يريد العتق تعرف معنى العتق؟ يصير حر يعني يكتب يكتب هذا معنى الكتاب يكتب بينه وبين سيده أنه يصير حر بشرط أنه يدفع لسيده كل شهر مبلغ وقدره كذا وكذا فهمت؟ بارك الله فيك طيب سم ما فهمت كيف يكون الأمة والجارية واحد إيه كيف يكون للأمة جارية قلنا لك المكاتب يبيع ويشتري ويشتري عبيد ما عنده مشكلة إلا بإذن من سيده فإذا أذن له سيده تسرى والجارية إذا أذن لها سيدها اشترت جارية فهي بالإذن يجوز بس بالإذن خلاص نعم ما أنواع العقود من حيث اللزوم وعدمه ثلاثة أنواع النوع الأول عقد لازم من الطرفين مثل البيع والإجارة لا يجوز لأحدهما أن يفسخ العقد بعد لزومه إلا برضا الطرف الآخر إذا تفرق البائع والمشتري والمؤجر والمستأجر لزم العقد ولا يجوز فسخه إلا بالرضا النوع الثاني جائز من الطرفين عقد جائز من الطرفين فهو جائز لكل واحد منهم أن يفسخه رضي الآخر أو لم يرضى مثل عقد الشركة وعقد الوكالة ومثل الوصاية وما أشبه ذلك والقسم الثالث لازم من طرف جائز من طرف مثل عقد الرهن عقد إيش الرهن فهو لازم من جهة الراهن وجائز من جهة المرتهن فالراهن يرهن والمرتهن يجوز أن يقول خذ خلاص ما عاد برهن فهو جائز من جهة لازم من جهة الراهن ولازم جائز من جهة المرتهن ومنه أيضا الكتابة على قول الكتابة جائزة من طرف العبد ولازمة من طرف السيد هذه أنواع العقود من حيث اللزوم وعدمه نعم مواصل سم ايش معنى المبعض المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه ايش عبد كيف يكون مبعض بطرق منها أن يعتق أحد الشركاء جزءا له منه ويكون عاجزا عن عتق كله أما إذا كان قادر على عتق كله لزمه يلزمه أن يعتقه كله لأنه أفسده على بقية الشركاء ومنها أن يشتري هو نصيبه من أحد أسياده، فيكون هذا مشترك بين اثنين، مثلا واحد مات رجل وترك عبدا بين ثلاثة من أولاده، أو ثلاثة اشتركوا في شراء عبد أو في شراء جارية، فقال العبد أنا أريد أن أشتري نفسي منكم، توسر له دراهم أو وجد له صدقة أو هبة أو اللي يسمونه زكاة مثلا أو أي سبب، لكن ما يستطيع شراء جميع نفسه، مثلا قيمته 3000 واللي عنده إيش 1000، فراح لمحمد من هؤلاء الثلاثة قال خذ 1000 قيمة الثلث، خلاص صار الآن مبعض، وبعد شهر شهرين مثلا تيسر له 1000 ثاني شرى الباقي وهكذا، هذا اسمه مبعض. الله أعلم. لا ممكن ممكن، هو عنده حق مالي، فإذا رضي قال اشرى، أنت حين جنى عليك العبد 10,000 ريال، فسد سيارتك مثلا قيمتها 10,000 والعبد قيمته 20، وش رأيك تدخل معي شريك وتفكني؟ قال خلاص صار مبعضا بهذا الطريق، لكنه برضاه إذا رضي، إذا ما رضي خلاص، إما أن يدفع يفدي وإما أن يبيع، مو ملزم يدخل مع الشريك، ويبغى فلوسه يبغى ضمانه، لكن لو رضي بالشراء فجائز. نعم. أكرر عشاني أنسى، الأسبوع القادم ما في درس، لا يوم الأحد ولا يوم الاثنين، إن شاء الله الأسبوع اللي بعده هذا درس العمدتين أو درس العمدتين، أما درس الروض فعلى حاله يوم الأربعاء. نعم. باب أحكام أمهات الأولاد إذا حملت الأمة من سيدها. إيش إيش فيها؟ اي طريقه اني بترك الخطبه انا، يعني بروح ان شاء الله مكه بعد صلاه الجمعه ان شاء الله. نعم. قال باب احكام امهات الاولاد اذا حملت الامه من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الانسان صارت له بذلك ام ولد تعتق بموته، وإن لم يملك غيرها وما دام حيا فهي أمته، أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام، إلا أنه لا يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له، وتجوز الوصية لها وإليها، وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص، وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين، وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها. نعم. يقول المؤلف رحمه الله يا باب أحكام أمهات الأولاد، أم الولد المقصود بها الجارية إذا وطئها سيدها فولدت له ولدا سواء كان ذكرا أو أنثى صارت أم ولد، هذه أم الولد ذكرنا في الدرس الماضي أنه نوع من أنواع الرقيق، تبقى أمة ورقيق لكنها لها أحكام خاصة، وأهم حكم من أحكامها أنها تعتق بموت سيدها، أم الولد تعتق مباشرة بموت السيد عتقت، في قول جمهور العلماء رحمنا الله إياهم. متى تكون المرأة أو الجارية أم ولد أو تكون الأمة أم ولد؟ إذا وضعت ما فيه خلق إنسان، سواء كان حيا أو ميتا. متى يتخلق الجنين؟ طيب هذه فائدة مهمة. الفقهاء يقولون لا يتخلق الجنين قبل 80 يوما من الحمل، ويتخلق يقينا بعد 90 يوما من الحمل، يعني 3 أشهر، وما بين 80 و90 محتمل. فإن رؤي بعد سقوطه من أمه وفيه خلق إنسان حكم له بأحكام الجنين المتخلق، فإن لم يرى سقط وراح مثلا في الحمام ولا راح ما درت عنه أنت، فالأصل هنا ما هو؟ التخلق ولا عدم التخلق؟ عدم التخلق، فيحكم عليه بأنه لم يتخلق. فهذه 3 أحوال: 80 لم يتخلق، 90 قد تخلق، ما بينهما إن رؤية فيحكم له بحسب الرؤية، فإن رؤية قد تخلق فهو متخلق، وإن رؤية لم يتخلق فهو لم يتخلق. بقي إن لم يرى فهو مشكوك فيه، وعند الشك نرجع إيش؟ إلى اليقين، وهو عدم التخلق. هذه ويترتب عليها أحكام كثيرة عند الفقهاء، منها هذه المسألة. وطبعا أشهرها أن أمه تكون نفساء أو لا تكون نفساء. متى تكون نفساء؟ إذا وضعت ما فيه خلق إنسان، لأن ما قبله لا يعتبر إنسانا، لا يدرى، قطعة لحم، بداية تكون جنين، ما يحكم له بأنه جنين، له أحكامه حتى يتخلق. طبعا في أحكام مرتبطة بالتخلق، وفي أحكام مرتبطة بنفخ الروح، فلا تدخلون إلا بس نتكلم عن الحكم المتعلق إيش؟ بالتخلق. وهذه من الأشياء التي يعني وضحتها في تسهيل الروض، وإن لم أكملها لكنها دقيقة، وفيها خلافات بين الفقهاء عديدة الحقيقة، لكن هذا هو المشهور عند الحنابلة والمفتى به عندنا، واللي عليه مشايخنا الأجلة الكبار يفتون بهذا، واللي يتكلمون عن الطب والحديث لهم آراء أخرى أيضا، والمسألة ليست متفق عليها بين، بس هذا الذي ذكرته لكم هو المشهور. فمعنى هذا الكلام أن المرأة اللي هي جارية إذا أسقطت الجنين بعد 3 أشهر صارت إيش؟ أم ولد، لا يشترط أن تنفخ فيه الروح ولا أن يستهل صارخا ولا شيء، المقصود أنها ولدت له جنينا أيا ما كان، ما دام قد تخلق فهو جنين له، فيأخذ أحكام أم الأولاد. أهم حكم لأم الولد أنها تعتق بموت سيدها من أصل المال، لا من الثلث ولا من نصيب ولدها، إنما من أصل المال، فلا علاقة لها بالثلث ولا علاقة لها بنصيب ولدها، إنما من أصل المال، ولا تحتاج إلى إعتاق، أوتوماتيك من يوم يموت السيد على طول تعتق، ولو لم يكن له ملك سواها، ما عندها إلا هذه الجارية أعتقت، ولم يبقى للورثة شيء، سر عتيق أو معتقة، وما دام حيا فهي آمته، يجوز له أن يتصرف فيها بجميع التصرفات ما عدا التصرف الذي ينقل الملك، فلا يحل له أن يبيعها ولا أن يهبها ولا أن يرهنها ولا أي طريقة لنقل ملكها منه إلى غيره، لأنها أصبحت متعلقة بانعقد سبب عتقها، انعقد سببه، وكانت مثل المعتقة المعلقة بشرط معين، لكنها يعني تنتظر حدوث هذا الشرط، ولا يحل له أن ينقل ملكها. وقد ورد في هذا عدة أحاديث فيها ضعف وآثار صحيحة عن عمر وهو أشهر ما ورد، وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ بذلك جمهور الفقهاء. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم إبراهيم أعتقها ولدها، وثبت أن أم إبراهيم عتقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤيد أنه عتقها ولدها، وإن كان أصل الحديث ضعيف، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقيل ضعيف جدا. قال: وتجوز الوصية لها وإليها، يعني يجوز أن يوصي لها بشيء من ماله، يجوز، ويجوز أن يوصي لها بتربية أولاده أو بالنفقة على أولاده، يجوز، وهي أولى من العبد. إذا كان جائز في العبد هي أولى، لأنها تعتق بموته، والعبد يصح أيضا الوصية له كما أظن تقدمت عندنا، وتكون موقوفة على أذن السيد. قال: فإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص، مثلها مثل غيرها، مثلها مثل غيرها. وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها، تعلقت الجناية إيش؟ برقبتها، لأنها أمة، أمة مثلها مثل الإماء، ومثلها مثل العبيد، جنايته تتعلق برقبتها، فعليها قيمة نفسها، يعني للورثة، وتعتق في الحالين، سواء قتلته عمدا أو قتلته إيش؟ خطأ. لماذا تعتق وهي قاتلة؟ قالوا: لأنه قد قام بها سبب يمنع من انتقال ملكها لغير سيدها، فما فيها إلا أن تعتق، لأنه لا يمكن أن تبقى أمة لغير سيدها وهم الورثة، وقد صارت أم ولد، أم الولد لا يمكن أن تكون أمة لغير، ما يمكن أن ينتقل ملكها لغير سيدها، فبالتالي ليس لا يتعلق بها إلا حكم العتق، فلا بد أن تعتق ولو كانت هي القاتلة عمدا، فلا يمتنع قتلها من عتقها، لأنه ما لها إلا هذا الطريق، لا يمكن أن تبقى أمة ولا يمكن أن تنتقل مملوكة إلى سيد آخر، لأنها أم ولد، فلذلك لا ينتقل ملكها لغير سيدها كما يقول الفقهاء بحال من الأحوال، فلم يكن أمامها إلا أن تكون معتقة، وهذا كلام صحيح، والله أعلم. قال: وإن وطئ مت غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها، يعني يقولون إنه قد انعقد جنينها عبدا، قد انعقد جنينها إيش؟ يعني بدأت الحمل وهو عبد، فلو ملكها أبو الجنين بعد ذلك، اشتراها بعد ما حملت، الولد اللي في بطنها عبد، ما هو حر، مو مثل ولد الرجل السيد اللي وطئها، لأن الجنين يتبع أمه، يتبع أمه في الأصل، لكن هذا لأنه أبوه صار له حكم خاص وأحكام أم الأولاد، وهو العتق، فتعتق هي ويعتق ولدها، لأن ولدها تابع لها. والقول الثاني أنها تعتق وأنها تصير أم ولد ولا يجوز بيعها، وهذا قول قوي ووجيه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، انتهى الباب. جزاكم الله خير، إذا عندكم أسئلة تفضلوا. تسأل أنت ولا عطنا واحد ثم الأخوة واحد، يلا. يقول: ما ضابط نقل المستأجر أو البائع للبيت الأغراض؟ هل له نقل الباب أو اللمبات أو الجدار ودورات المياه. المستأجر يقول ما ضابط نقل المستأجر أو البائع للبيت؟ بالنسبة للمستأجر لا يحل له أن يغير شيء في البيت إلا بإذن صاحب البيت، ما يغير البيبان على كيف، هذا ملك غيره، هو يملك المنفع ما يملك ذوات الأشياء. والحقيقة أن المالك يجب عليه هو إذا فسد شيء أن يغيره، يعني اللمبات إذا فسدت على المؤجر ليس على المستأجر، يعني أنا استأجرت البيت سليم، إذا خربت لمبة تجي أنت تصلحها يا صاحب الملك، خرب باب ما خربته أنا، هو خرب من طبيعته من قدمه تجي تغير الباب، خرب الكيلون تجي تغير، لأن أنا مستأجر أنا ما أغير. بس للأسف المؤجرين الآن ما يعطونك وجه، لو تروح تقول لك إيش علي منك، إيش علي منك، أنا مستأجر البيت سليم، خربت شيء أنا أضمنها، أما خرب من الله، خرب بسبب آفة سماوية، خرب بسبب الزمن يعني مع الزمن، خلاص يجب عليك تغيره لي أنت، أنت تغيره، هذا واجب المؤجر، أنا أريد بيت متكامل فلا يحل لك أن تغير. أما إذا بعت بيتا وتريد أن تأخذ منه أغراض، فما الأغراض التي تأخذها؟ هذا ذكرناه بالتفصيل في باب الأصول والثمار، لكن الخلاصة أن الثوابت ما يجوز أنك تغيرها ولا تأخذها، خلاص هي تابعة للبيت، والأشياء غير الثوابت لك أنك تأخذها، هذا هو الأصل العام. زين، فالثوابت مثل اللمبات هذه ثابتة من أصل البيت، مثل الجدران، مثل البوية، مثل البيبان، مثل النوافذ، هذه كلها ثوابت مثبتة، غير مثبت الأصل لك أنك تأخذه، الفرشات، الكراسي، المراوح المستقلة بنفسها. بالنسبة للمكيفات هذه تحتاج تأمل وتفصيل، فإن كانت المكيفات ثابتة من صارت من أصل البيت مثل المركزي، هذا ما يجوز أن تشيله، هذا تفسد البيت. إن كانت لا مثل الشباك لك أن تأخذه إلا أن يشترطه المشتري، يقول ترى أنا شاريها وأبغى المكيفات إذا تتفق أنت وياه، ولك أن تبيعها بيع مستقل، أنهم تتفقوا، لكن الأصل أنه يجوز أن وهذا عرف الناس اليوم. السبلت ما أدري عنه والله، أنا ما أدري عن السبلت حين، وهو أقرب إلى الثوابت، ما عندي ترى فيه جزم، ما عندي فيه جزم، ها؟ هو أقرب إلى الثوابت، لكن مش عرف الناس حين، أنا شاري قبل أمس مو قبل سنتين فيلا واشترط علي أنه يشيلها، قلت أبدا شيلها أصلا، لما شلتها شلتها ما بيها، خلى بعضها وشال بعضها. فالأقرب فيه سبلت لأنه مدد ومثبت أنه يكون من أصل البيت، ما يشال ما يشال، لكن لو شرط أن يشيل يعني مثل غرف النوم أيضا نفس الكلام، شال هذه الستائر شال، لأنها ليست ثوابت، ما يبقى عند الناس ثوابت ولا في أعرافهم، لكن لو اشترط أن تبقيها حسب الشرط، حسب الشرط، والله أعلم. لك أن تبيعها، لك أن تبيعها بيع مستقل، هذا حقك، غير الثوابت. الثوابت لا تابعة للبيع، لكن لو استثنى يعني عنده مثلا باب لغرفة النوم حاطه يعني شيء آخر صلح له، يشترط يقول هذا الباب ما هو في البيعة، هذا الباب بشيله، يجب أن يشترط، ولا الأصل أنه يروح مع البيعة، يشترط يقول هذا ليس تابعا، والمسلمون على شروطه. ها؟ خمس ايه كيفك إذا شرطته، بس الأصل أنها مع البيت، لأنك أنت اشتريتها وصارت تبع البيت، هاي لكن المسلمون إذا وضحته انتهى كل شيء، ما عاد يرجع إلى إذا يعني لفظ المتعاقدين وتصريح المتعاقدين يغني عن كل ما سواه، فلا نرجع إلى عرف ولا نرجع إلى كلام فقهاء ولا غيره. أنتوا اتفقتوا على شيء، قلت والله شوف يا ابن الحلال أنا هالمكيفات 10 تو شاريهم مكلفتني 40,000 كل واحد ب4,000 نوع جيد وقوي وكذا، أبشيلهم إلا إذا تبغاها اشترها مني بثمن خاص خلاص يصلح على شيء. أحيانا بعض الأشياء اللي انت حاطها تصير أغلى من قيمة الأصل، بعض الأشياء تصير أغلى من قيمة الأصل. واحد اشترى مني غرفة نوم مستعملة ب200 ريال وأنا توي حاطم فيها كراسي جديدة وهي مستقلة الحقيقة، أنا ببالي أنها ما يحتاج استثنيها، قال لي معها، قلت له وش مين معها؟ هي أغلى من قيمة الغرفة كلها، توي شاريها لي عيّة، قلت أجل توكل على الله ما بيني وبينك بين، وفي النهاية رضخ لنا 200 لا شيء أصلاً. ها؟ أي يعني أحياناً يعني قيمة بعض الأغراض أغلى من قيمة البيعة كلها. أحد عنده الشيء تفضل. هل يشرع التسمية مع كل شربة من شربات الماء ومع كل لقمة من لقم الطعام؟ لا ما يشرع، وإن قاله أحمد بن حنبل رحمه الله وقاله الغزالي وقاله جماعة، لكن الحجة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه لم يؤثر عنهم هذا، ما عرف أنه أثر عنهم هذا بشيء ثابت صحيح، فلا يشرع هذا والله أعلم. نعم تفضل. ولا الحمد ولا عند نهاية الطعام، عند نهاية الطعام هذا هو أشهر عند أهل العلم، ولا اللي قال يسمي في كل لقمة قال يحمد في كل لقمة هذا نوع من التكلف، لكن لو حمد أحيانا يا الله لك الحمد يا الله لك. ما في بس، لكن ما تكون سنة مشروعة باستمرار. نعم. وهل يصلح أن يقرأ الواحد كتب أهل العلم وهو لا يعرف النحو وإعراب الكلام؟ نعم لا بأس يقرأ يقرأ، لكن ينبغي له أن يقرأها على العلماء أكثر من أن يقرأ على نفسه، لأن أحيانا التقديم والتأخير والإعراب له أثر في بل كثيرا بل دائما له أثر في معرفة معنى الكلام. فعلى كل حال يعني أهم شيء لا يفهم غلط ويتقي الله الإنسان ما استطاع، ينبغي قراءة الكتب على العلماء والدراسة على العلماء. نعم. هذا معنى يدفع منجم. ها؟ ما معنى يدفع منجم؟ يدفع منجما يعني مقسطا، النجوم هنا الأقساط. حد عنده السؤال؟ حد عنده السؤال؟ شيخ عبد الله. إليك. هذا من الحكم. من الحكم، وذلك قال أعتقها ولدها، فمن باب تعظيم كونها أتت لك بولد، وهو لو ماتت لو مات الأب ورثها ولدها فهو سيعتقها أيضا بالميراث. وتكلمنا أن من ملك ذا رحم المحرم عتق عليه مباشرة، لكن الصحيح أنها من أصل المال اللي عليه الجمهور وليس من نصيب الولد، لأن يعني بعض العلماء أخذ بهذا الرأي وهم قلة قالوا تعتق من نصيب ولدها، فإن استوعبها نصيب الولد عتقت كلها، وإن لم يستوعبها عتق إيش بعضها وتستسعي في الباقي، لكن الجمهور يقول تعتق من أصل المال. نعم. وليس من الثلث، ليس من الثلث ولا من نصيب الولد. نعم. باقي شيء؟ ما. خلاص؟ في أحد الإخوان سأل 4 أسئلة بينها ترابط. طيب أعطناها كلها. والأمس تكلمتم عن فتاوى عن طلبات المطعم. السؤال الأول، إذا كان الطلب مدفوع مسبقا مثل التطبيقات تأخر الطلب وقت طويل هل يعتبر بحكم الإقالة أم لا؟ شوف يا ابني، ذكرنا بالأمس أنه إذا تأخر طلبك للطعام تأخر المطعم تأخرا فاحشا لك أن تلغي الطلب، مثل ما مثلنا لو صار الغداء عشاء، أنا ما طلبت عشاء أنا طالب غداء، خلاص تلغي الطلب، هم الغلطانون. لكن إذا تأخر تأخرا يسيرا لا يحل لك ذلك، لأن اليسير معفو عنه، إلا لو شرطت شرطا، فالمسلمون على شروطهم. إذا قلت شوف يا ابني تجيبه للساعة 6، ترى أنت أخذت 6 إلى 6:30، ترى ما أقبله، أنا عندي ارتباط، عندي ضيوف، عندي عمل، عندي كذا، ما عندي وقت للأكل إلا هذا الوقت، لأنك إذا أتيت به ضاع علي، ما استفدت منه، ضاعت دراهمي. فالمسلمون على شروطهم. فالأحوال 3: التأخر اليسير معفو عنه، التأخر الكثير لا يعفى عنه، الشرط حتى لو تأخر يسير ما هو يسير جدا، عسير جدا ينبغي أن يعفى عنه، لكن لو تأخر تأخرا يسيرا لكنه يعني مثل ربع ساعة نص ساعة، مثل أنا مثلنا أمس أو ما مثلنا، لكن سألني بعض الإخوة بالأمس بعد ما انتهى الدرس، قال نحن مدرسون مثلا أو موظفون عندنا وقت الفسحة وقت للطعام ما عندنا إلا هذا نصف ساعة، فإذا تأخر ما عاد أكلنا خلاص راح علينا. قلت أنا تشترطون عليه، تشترطون عليه سواء كان مرة واحدة أو كان شهرية، تقول شوف يا فلان لك من دقيقة كذا إلى كذا، إذا تأخرت ترى العقد بيني وبينك لاغي وتتحمل أنت خسارتك وفلوسنا لنا، تشترط عليه تبين له، لا بد من التوضيح، لأن الناس عادة الناس يتساهلون في اليسير دائما، كل المطاعم الآن إلا ما ندر يتساهلون في العشر والربع ساعة، لكن أحيانا أنت هذه الربع ساعة والنصف ساعة بالنسبة لك يعني تعتبر قاتلة، تعتبر حد قاطع، مثل ما مثلنا قبل قليل، مثل عندك مؤتمر، عندك ضيوف، عندك مثل ما يسمونه إيش، ضيافة محددة في برنامج، إذا تأخروا عن البرنامج راحت وتفشلت مع الناس، فهذا بس تبين له، لا بد أن تبين له وهو يتحمل خطأه، والله أعلم. نعم لبعده. نعم دائما اليسير معفو عنه في الشريعة، إذا ما ترتب عليه ضرر معفو عنه في الشريعة، اليسير في الشرط دقيقة دقيقتين ثلاث 5 دقائق، أما نص ساعة ما يعتبر يسير في العام، لكن في الشرط ما يعتبر يسير، حددت له. مثلا الحين الفسحة نصف ساعة، إذا تأخر عليك ثلث ساعة تقدر تأكل في 10 دقائق؟ ما تقدر تأكل في 10 دقائق. وبعض الناس إذا تأخر عليهم الشخص يطلبوا غيره، هم محتاجون إلى هذا. نعم. لو أخطأ عامل المطعم بالأكل هل لي حق الرفض؟ نعم، لو المطعم أخطأ، أنت طلبت مثلا رز وجابك جريش، أنا ما شريت جريش، هذا ليس اللي تم عليه العقد، أو طلب دجاج وجاب لك لحم، أو طلب لحم وجاب لك دجاج، أصلا تقدر تلغي العقد، لأن ليس هذا اللي تعقدت أنا وياك عليه، فأنا ملزم أنا آكل الشيء ما أبي. اللي بعده يقول أخطأ عامل لو شرع العامل وأنا طلبته بتنفيذه، لو شرع العامل وأنا طلبته بتنفيذه الأكل هل يشرع لي تغييره أم لا؟ إذا شرع في العمل ويتضرر بالتغيير ما لك أنك تغير، لكن إذا ما شرع في العمل تو بادي يرتب، ما يترتب عليه، ما شوى شيء، ما طبخ شيء، لك أنك تغير، ما يلزم يعني، ما ينبغي له أنه ما دام أنك موجود في المطعم ما طلعت، فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إذا كان ما يترتب عليه ضرر. لكن شو أنت تبي طلب دجاج وبدأ بالشوي، قلت لا لا لا لا ترى ودي بلحم، والله هونت، لا حبيب قلبي أنت خلاص اشتر مرة ثانية لحم، حد قال لك طلبت وطبخوها الناس، لكن الإقالة هنا حسنة مشروعة، الإقالة شيء آخر. نعم. يقول في وقت راحة الموظفين في منتصف الدوام البريك إذا اشترطنا عليه الوقت وتأخر هل لنا استلام الأكل أم لا؟ جاوبت عليه الآن. كونك لنا هذا سؤالك طبعا غلط، لنا لك أنك تشتل له جابه عقب بكرة، مو بلنا الكلام، هل لكم أن تردوه أو لا؟ نعم خلاص ما شاء الله. تفضل الأول. في شيء اسمه مكبر صوت، مكبر الصوت، الله يجزاك خير، حياك الله يا ابني، أنت أخو ما عندك واحد من اللي حضر معنا الربوع، واحد يشبه لك نسيت اسمه، شو اسمه هو؟ رزاني، رزاني اسمه، ما هو بأخوك ها؟ مرة أن أخوانك إن شاء الله، الله يحفظك، جزاك الله خير، أنت ثاني مرة تحضر يبدو لي، رأيتك قبلها مرة، بالتوفيق يا ابني بالتوفيق، الله يحفظك، خذ راحتك خذ راحتك. نعم يا شيخ عبد اللطيف. الأول ما أدري، ما أعرف والله، ما أعرف ما أعرف. الطريقة الصحيحة في الشرب أن تشرب بثلاثة أنفاس، تقول بسم الله هذا اثنين هذا ثلاثة، هذه الطريقة المشروعة. انت طبعا تقول الحمد، ما سألت عدنا الحمد الحين، لا لا لا ما يحتاج تكرر البسملة ولا تكرر الحمد، سألها قبل شوي جاوبنا. لا لا تبلع اشرب بغيت، يعني بإمكانك حسب حاجتك، لا تروح تقطعها قطعة صغيرة صغيرة صغيرة ثم تقول ما شبعت ما رويت، تحط رابعة وخامسة وسادسة، لا وزنها على ثلاث، وزنها على ثلاث، أنت حاجتك، في واحد ما شاء الله يشرب طاسة وفي واحد يشرب فنيجي، وزنها على يا مولانا أوزنها على شربك مو على القارورة، على شربك، أحيانا تشرب قارورة أحيانا تشرب قارورتين أحيانا ثلاث، أوزنها على خلاص، تبي تشرب ثلاث قوارير خلص واحدة ثم الثانية ثم الثالثة حسب وزنيتك أنت، بارك الله فيك. ها دقق يا شيخ عبد اللطيف. ها يا مولانا يا مولانا، لكل شيخ طريقة، أنا بيّنت لك طريقتي، لا تقول لي قال فلان وقال علان، تو قلت إنها ضعيفة، بس عندك المكبر، اللي يبي يتكلم يأخذ المكبر، ماشي ما يحتاج تستأذن، عطنا على طول السؤال. ولا تلزمها ايش؟ دية. إيه لأن هي ما تقدر على الدية، ما عندها، هي عبدها، ما منين تجيب الدية؟ خلاص على سيدي، على سيدها الجديد مثلا، كان لها سيد جديد وكان هم ولد، تستسعد يعني تتكسب، لكن حال القتل كانت ايش؟ أمه، فحكمه حكم الأمة، لكن لو قتلته بعد الحرية أو قتلت غيره عليها أحكام صاحب الدية، لكن هي لما قتلت كانت أمة، فتعلقت الجناية إيش برقبتها، كلام العبرة في حال القتل. نعم رويليك ارفع صوتك. ما نشرت المقدمة مسودة، لم أنشرها بعد. ما كتبتها إلى الآن كتابة يعني تعتبر، يعني أكتب وأخليها يعني ما. طبعا مكتوبة بس غير متكاملة، ما تصلح للنشر مثل أصلها. أنظر فيها إن ناسبت أن أعطيكها أعطيتك إياها، أنظر فيها أراجعها إن شاء الله، لأني أذكر أنا كاتبها من زمان، ويعني كتبت كلام مفرغ، لأني كلما رتبت كتبت المنهج، كلما أشوفها إن شاء الله أرسل رسالة بس تذكير، أنظر فيها إذا كانت مناسبة. لم يسألني عنها أحد قبلك ولم أعطيها أحد أصلا. الروض التسهيل والحواشي طلب مني كثيرون ورفضت، إلا من له يعني علاقة خاصة وأشترط عليها لا ينشره، لأنه مسودة يعني مسودة، وأيضا لا تسرق أفكارك، لأن يعني في شيء جديد كثير عندي أنا، يجي واحد يسرق كلامك وبكرة يقولون أنت اللي سارقه منه، وأنا لي 16 سنة أشتغل فيها حين. فهذا هو السبب والله أعلم. حديث مشهور وعليه عمل أسلم الهارب من سيده، لا ما يهرب لا بسبب ولا لا يجوز له الهرب أصلا، الهارب الآبق اسمه الهارب يعني هرب من سيده. ها والله أذكر أن حديث صحيح بس ما أذكره عن تخريجه. نعم السلام عليكم. جلسة الإقعاء هل هي السنة في الجلوس؟ قاله بعض العلماء سمونها جلسة الاستيفاز، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل مستوفزا إن صح، لكن عموما الثابت الذي لا شك فيه أنه لم يكن يجلس متربعا، لم يكن يجلس متكئا عفوا. فقد روى أبو جحيفة عبد الله بن وهب السوائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا آكل متكئا، هذا هو الأصح، أصح حديث في الجلوس أنك لا تجلس متكئا. واختلفوا في صفة الاتكاء على قولين، أهل الحديث وأهل الغريب يقولون الاتكاء هو أن يجلس مستقرا، ومنه أن يجلس متربعا أو أن يضع أليته على الأرض، ويرون أنه يجلس مستوفزا هكذا. وأما الفقهاء فيقولون معنى الاتكاء أن يميل على أحد جانبيه، وهذا هو الراجح أن الاتكاء المراد به الميل إلى أحد الجانبين، يعني يأخذ متكئ على يمينه أو متكئ على يساره والله أعلم. فهذا الذي لا يعني تركه أولى، حتى ما نستطيع، أنا لا أستطيع أقول يكره، لأن الحديث ليس فيه نهي، فيه تفضيل أن لا تجلس متكئا، فيقال الأولى والأفضل والسنة أن لا تجلس متكئا، ولا أجر أنا أن أقول يكره لأن ما في نهي، لكن فيه تفضيل وأولوية واستحباب وسنية أن تجلس من غير اتكاء، هذا هو السنة والله ما أعرف إلا أصح شيء هذا الحديث، قلت لك حديث الاستفاز بعضهم يذكره ولا أعرف إنه الصحيح يعني. ها هل يشرع رفع السبابة بعد الأذان؟ ما أعرف له أصل، ما أعرف له أصلا والله، تركه أولى ما يعني، حاول انك ما تفعل الا شيء ورد في الدعاء، ورد للخطيب يعني، تركه يعني قدر في التشهد. هم يقولون هذا حد، لأن من استحل أو نكح امرأة محرمة بالإجماع فإنه يحد حد الردة، ويحتمل أن يكون تعزيرا، وتعزيره بالقتل لأنه استباح أمرا غليظا شديدا والله أعلم. نعم. حياكم الله. عندك شيء نايف؟ خذ المكبر. لا، الاتكاء جائز، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكي، وعدة أحاديث وردت في الاتكاء، منها حديث أبي بكر التي ذكرته أنه قال الكبائر ثلاثا: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا في جلس، قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على جواز الاتكاء. إنما يقول الفقهاء الاتكاء عند الأكل فعل المتكبرين، عند الأكل، يعني عند الأكل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا آكل متكئا، يعني فعل الناس اللي. وبعضهم يقول لا، الاتكاء يعني فعل من أراد أن يأكل كثيرا، والذي ينبغي للمسلم أنه ما يكثر من الأكل. فلذلك قالوا استوفز حتى بسرعة يمتلئ بطنك وبسرعة تقوم، بخلاف اللي تربع وجلس يمكن يعني يأكل أكثر. على كل حال، مثل ما تقدم التفصيل، المشروع أن الإنسان لا يأكل كثيرا، يخفف ويقوم قبل أن يشبع. ينبغي أن تقوم قبل أن تشبع، لا تشبع في الأكل، لكن لك أن تجلس متربعا، لك أن تجلس مستوفزا، واسع إن شاء الله. نعم. نعم، إن صحت يعني هذه الزيادة فممكن، ممكن. قال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. نعم. اللي هي إيه إلى الفتوى على أنها جائزة الآن، يقولون إنها كأنه اشترى المدة هذه الباقية. وللحقيقة لا، ما فيها ربا، بل هي عكس الربا، لأنها تخفيض. الربا في اللغة والشرع الزيادة، ما يجي الربا بمعنى النقص، لكن هم يرون أنها نوع من الربا، لأنه كأنه اشترى هذه المدة بإسقاط هذا المبلغ. على كل حال، اللي عليه الفتوى والعمل الآن أن الحطيطة جائزة لا بأس بها. جزاكم الله خير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.